بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام فيما يتعلق بأحكام الإمامة، والكلام هنا في الذي وقفنا عنده في الدرس السابق في قوله: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة إلى آخره. هذا فيما يتعلق بأحكام المصافة، أي من لا تصح مصافتهم، بمعنى أن وجودهم بجانب المأموم كعدمه لا تصح مصافتهم. فإن كان منفردا أو كان المأموم خلف الإمام ليس معه إلا هؤلاء فهو في حكم الفذ، في حكم المنفرد خلف الصف. فبين المؤلف رحمه الله قال: ومن لم يقف معه، مفهومه أنه إذا كان معه غير هؤلاء فلا أثر لوجود هؤلاء في الصف، يعني إذا كان خلف الإمام رجل ومعه رجل آخر ممن تصح مصافتهم، فوجود مثل هؤلاء كالكافر أو المرأة أو من علم حدثه أو الصبي لا تضر، لأن الفردية هنا انتفت بوجود من تصح مصافته. لكن الكلام هنا في من كان ليس معه إلا هؤلاء، إلا واحدا من هؤلاء. فقال: ومن لم يقف معه إلا كافر، الكافر لا تصح مصافته. لماذا؟ لأنه لا تصح صلاته، فوجوده كعدمه، وهذا محل اتفاق أن مثل هذا وجوده كعدمه ليس له حكم أو لا فائدة من مصافته. قال: أو امرأة، المرأة كذلك لا تصح مصافتها، لأنه ليس هذا محل صفها خلف الإمام، فمحل صفها يكون خلف الرجال وليس بجانب الرجل. وتقدم الكلام على مسألة صحة صلاة الرجل إذا صاف المرأة، فالمذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم يرون صحة صلاة الرجل وصحة صلاة المرأة، طبعا هذا إذا كان بينهما يعني فاصل، أما مع المماسة فلا. الكلام فيما إذا كان بينهما فاصل، سواء كان هذا الفاصل فاصلا كبيرا كجدار أو سارية أو حاجز أو ما أشبه ذلك، أو لم يكن ذلك وإنما هناك فاصل بينهم. فإذا صفت مع الرجل فصلاة الرجل صحيحة، لكن الكلام هنا فيما في مسألة الانفراد، هل يعتبر في حكم المنفرد لو لم يكن معه إلا امرأة فقط؟ المذهب يرون أنه في حكم المنفرد، لأن المرأة لا تصح مصافتها أو ليس هذا محلها، فهو كالمنفرد خلف الصف، لأنه ليس هذا محلها في الصف، وإنما محلها في الصف خلف الرجال، خلف الرجال. فوجودها هنا كعدمه، وجودها هنا كعدمه، والدليل عموم حديث أنس في صلاته مع اليتيم والمرأة خلفهم، فالمرأة لم تصف بجانب أنس مع أنها من محارمه، ومع ذلك لم تصف بجانبه وإنما جعلت خلفهم. فالمذهب قالوا ليس هذا موضعها، ليس هذا موضع المرأة، فلذلك وجودها هنا كعدمه، وجودها هنا كعدمه، فلا تنفي الفردية بالنسبة للرجل خلف الإمام إذا كان وحده. لا كيف خلف؟ هو الآن لو الإنسان صلى إماما وخلفه رجل وامرأة، فالمرأة صلاتها صحيحة بإطلاق سواء صفت بجانب الرجل أو خلف الرجل، لأنها هي بنفسها تعتبر صف. أما الرجل نفسه فإن صلت بجانبه أو خلفه فصلاته غير صحيحة على المذهب، لأنه يعتبر منفرد، والمنفرد خلف الصف كما تقدم لا تصح صلاته على المذهب للحديث مطلقا، لا تصح صلاته سواء للعذر أو غير عذر كما تقدم. واضح؟ نعم. قال الثالث: أو من علم حدثه أحدهما. إذا صلى رجلان خلف الإمام أحدهما محدث، أحدهما محدث، فلهم حالات. الحالة الأولى أن يعلم أحدهما بحدث الآخر فهو كالمنفرد. لماذا؟ لأن صلاة الآخر إيش؟ باطلة فلا تصح. واضح؟ أو الحالة الثانية ألا يعلم أحدهما بحدث الآخر، لكن أحدهما يعلم بحدث نفسه، أحدهما يعلم بحدث نفسه في أثناء الصلاة، فصلاة الآخر طبعا هو صلاته الذي علم بحدث نفسه صلاته إيش؟ باطلة، ما في إشكال في هذا ولا خلاف. الكلام في صلاة الآخر الذي هو أصبح إيش؟ كالمنفرد. واضح؟ فهنا في حكم المنفرد، لأن هذه الأحكام من لم يقف معه إلا كافر وامرأة، هذا الآن حكم الانفراد، يعني الانفراد الحكمي وليس الانفراد الحسي، لأنه ليس انفرادا حسيا. هنا الانفراد الحسي تقدم الكلام عليه، من صلى منفردا خلف الصف، هنا الكلام على الانفراد الحكمي، يعني من هو في حكم المنفرد. فإذا علم الرجل بأحدهما علم بإيش؟ بحدث الآخر، هذا الحالة الأولى أن يعلم أحدهما بحدث الآخر فتبطل صلاته، تبطل صلاة هذا الذي علم لأنه أصبح كالمنفرد. إذا لم يعلم أحدهما بحال الآخر لكن أحدهما علم بحال نفسه، بحال نفسه، فما حكم صلاة الآخر؟ المذهب قالوا إن علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة بطلت صلاة الآخر، وإن لم يعلم إلا بعد الصلاة لم تبطل صلاته. الكلام طبعا على من؟ على المنفرد وليس على المحدث، المحدث هذا مفروغ منه، كلام على الشخص الآخر. اتضحت الصورة؟ إذا علم في أثناء الصلاة بحدث نفسه بطلت صلاة هذا الرجل على اعتبار أنه منفرد الآن، وإن لم يعلم إلا بعد الصلاة، بعد الصلاة انتبه أنه على غير طهارة، فمن كان بجانبه صلاته إيش؟ صحيحة، صلاته صحيحة. أنا أريدك تتصور المسألة، لا تفكر كما قلت مرارا وأكرر، لا تفكرون يا إخوة في مسألة الراجح وعدم الراجح. الفقه ليس هو أن تعرف الراجح، واضح؟ معرفة الراجح فقط هذه فتوى يعرفها حتى العامي، العامي ممكن يسأل الشيخ ويستفتيه ويخبره بالراجح ويعمل به، لكن قد ما يكون متصور المسألة. أنا أريدك أن تفقه هذه المسائل وتتصورها وتعرف دليلهم ووجه الدليل الدلالة فيه. مسألة الترجيح وغيرها هذه مسائل أخرى، مسألة مرحلة أخرى، نحن الآن في مرحلة الفقه والفهم لهذه والتصور هذه المسائل. فإذا عندنا لهذه المسألة حالتان، الحالة الأولى أن يعلم أحدهما بحدث الآخر فهنا تبطل صلاتنا لأنه أصبح كالمنفرد خلف الصف، وهذا الذي علمت أنت حدثه أنه محدث، يعني علمت أنه يعني على غير طهارة، أصبحت أنت منفرد فصلاتك باطلة للمسألة التي تقدم عليها. إذا لم تعلم، لم يعلم أحدهما بحدث الآخر لكن أحدهما علم بحدث نفسه، فهذا له حالتان: إن علم في أثناء الصلاة بطلت صلاة الآخر، وإن لم يعلم في أثناء الصلاة صحت، يعني ما علموا إلا بعد الصلاة صحت صلاة الآخر. واضح؟ ما دليلهم على هذا؟ طبعا الحالة الأولى دليلهم واضح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، والثانية لأنه علم بحدثه، فكيف تصاف إنسان وأنت تعلم أنه محدث صلاته باطلة؟ لكن الثاني ما علم بحدثه. طبعا هو الكلام قد يقول قائل، وهذا اللي بعض الناس يقرأ يقول طب أنا كيف ألام على شخص هو علم بحدث نفسه أنا ما علمت، هذا شيء غيبي، كيف يحكم على صلاتي بالبطلان؟ هو الكلام هنا فيما لو بعد الصلاة علمت، بعد الصلاة علمت أن الرجل علم بحدث نفسه، فتسأله إن كان علم بحدث نفسه في أثناء الصلاة فعليك أنت أن تعيد الصلاة، بطلت صلاتك لأنك صليت منفردا خلف الصف. وإن قال لم أعلم بحدث نفسي إلا بعد الصلاة فصلاتك أنت إيش؟ صحيحة، صلاتك صحيحة. واضح؟ ما وجه الاستدلال وما هو الدليل عند الحنابلة؟ قالوا إن هذا الذي علم بحدث نفسه هذا إن علم في أثناء الصلاة، إن علم في أثناء الصلاة فصلاة الآخر باطلة فيما لو علم هو أخبره بعد الصلاة أنه علم بحدث نفسه فصلاتك أنت باطلة. قالوا لأن هذا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. تذكرون تقدم معنا أن الإمام المحدث إن علم في أثناء الصلاة لم تصح إمامة إتمام من خلفه، وإن علم بعد الصلاة بطلت صلاته هو ولكن صحت صلاة من خلفه. فقالوا هذا المأموم الذي بجانبه بما أنه لا تصح إمامته فلا تصح مصافته، لا تصح مصافته، فهو لما علم بحدث نفسه فإن كان في أثناء الصلاة بطلت صلاته، وإن كان ما علم إلا بعد انتهاء الصلاة صحت صلاة من بجانبه، لأنه لو كان إماما لصحت، فمن باب أولى أن تصح المصافة في هذه الحالة. اتضحت الصورة؟ طبعا الوجه الآخر والقول الآخر في المذهب أنه تصح يعني صلاته حتى لو ما علم إلا في أثناء الصلاة، وهذا هو الأقرب، حتى لو ما علم إلا في أثناء الصلاة، لأنه على القول السابق الذي رجحناه أن المنفرد خلف الصف إذا كان لعذر فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة. نعم. كيف تصور هذا؟ أصلي فارق الصلاة المحدث لو ما فارق الصلاة، لو افترضنا أنه لم يفارق الصلاة، علم بحدث نفسه ولم يفارق الصلاة لأي سبب إن كان. نعم. طيب، قال أو صبي في فرض ففذ. ففذ هنا جواب لما سبق كله، فهو في حكم الفذ فيما لو صاف كافرا أو صاف امرأة أو صاف من علم حدثه أو صاف صبيا في فرض. الصبي مصافته إن كان دون التمييز لا يميز لا يعقل الصلاة فهذا حكمه كحكم المجنون وحكمه كحكم الكافر وغيره، لا تصح مصافته، لا تصح مصافته، فوجوده كعدمه، فهو في حكم المنفرد خلف الصف. واضح؟ إذا كان إيش؟ لا يعقل الصلاة دون سن التمييز، كالذي عمره سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع، الذي لا يعقل الصلاة. واضح؟ أما إن كان مميزا يعقل الصلاة ويحسن الصلاة يستطيع يصلي فهذا هو الصبي ما لم يصل حد البلوغ. فالصبي المذهب يرون أنه لا تصح مصافته في الفرض خاصة دون النفل، في الفرض خاصة دون النفل. واضح؟ لماذا خصوا النفل؟ لحديث أنس مع اليتيم، فاليتيم لا يطلق في اللغة إلا على من مات أبوه وهو دون سن البلوغ، فأنس صاف هذا اليتيم لوحده خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان هذا في نفل. وأما الفرض فقالوا لا تصح مصافته. ما حجتهم؟ دليلهم كما في السابق، لأنه لا تصح إمامته، لا تصح إمامته في الفرض فلا تصح مصافته، وهذا الدليل يعني كما تقدم معنا ورجحناه وهو الرواية الأخرى في المذهب أن تصح إمامة الصبي في الفرض والنفل، تذكرون هذا الكلام ورجحه ابن قدامة رحمه الله لحديث عمرو بن سلمة الذي أم قومه وهو في سن التمييز، سن 6 أو 7 سنين. فإذا وأيضا أجابوا أصحاب القول الآخر في المذهب، لأن هذا هو القول الآخر في المذهب، وسنذكر الآن الكلام أو روايات أحمد أو كلام أحمد في المسألة، قالوا إنه ليس على كل حال كل من لم تصح إمامته لم تصح مصافته، فالفاسق والمسافر في الجمعة وأشباههم لا تصح إمامته ومع ذلك تصح مصافته، فإذن ليس كل من لم تصح إمامته لم تصح مصافته، فالصبي على القول الأرجح في المذهب أنه تصح مصافته في الفرض وفي النفل ولا فرق. سئل الإمام أحمد عن مصافة الصبي في الفرض فقال لا أدري، فقال لا أدري كما نقل عنه. فذكر له حديث أنس مع اليتيم فقال هذا في النفل، وسئل عن الفرض فقال هذا في النفل. ولذلك قالوا المذهب له قولان، ليس للإمام أحمد وإنما في المذهب وجهان، وجه بصحة مصافة الصبي في الفرض والنفل مطلقا ولا فرق احتجاجا بحديث أنس، وما صح في النفل صح في الفرض، والوجه الآخر أنه لا تصح، أنه لا تصح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب وإن كان ليس هو الأرجح، أنها لا تصح مصافته كما لا تصح إمامته، تصح فقط في النفل دون الفرض، في النفل دون الفرض. نعم. لا هو رواية على الرواية التي ذكرناها أن للإمام أحمد رواية في وهي الموافقة للجمهور بصحة صلاة المنفرد مع الكراهة مطلقا، صحة صلاة المنفرد مع الكراهة وهو قول جمهور أهل العلم، والرواية الأخرى وهي المذهب أنه لا تصح مطلقا سواء للحاجة أو لغير الحاجة، والقول الثالث ليس رواية وإنما هو وجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تصح عند العذر عند الحاجة كأن يكون اكتمل الصف. نعم نعم. طيب نعم. لا هم ينظرون الصبي حال الإنسان 3 أحوال، إما بالغ أو صبي وهو ما بين سن التمييز إلى البلوغ أو ما دون سن التمييز. كيف ما دون التمييز؟ هذا وجوده كعدمه لأنه لا يعقل أصلا كالمجنون. كيف؟ لا إيه طبعا هذا أشد من الصبي، يعني ليس له الكلام على حكم الصبي هنا في الكلام على المميز، أما غير المميز هذا يعني مفروغ منه، هذا ليس هو محل الخلاف وليس هو محل الكلام، الكلام على الصبي الذي هو دون سن البلوغ وفوق سن التمييز يعني مميز فما فوق، أما الذي دون سن التمييز الذي لا يعقل هذا ليس هو محل الكلام، ليس هو محل الكلام. طيب نعم. ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. نعم. قال ومن وجد فرجة، الآن انتهى من الكلام حكم المصافة، وقال من وجد فرجة دخلها، إذا الإنسان جاء إلى الصف ووجده مكتمل إلا فرجة فهل يبتدئ صفا آخر أو يدخلها يسد هذه الفرجة؟ يسد هذه الفرجة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الأمر بتسوية الصفوف قال وسد الخلل، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود صححه جماعة كالنووي وغيره، فأمر بسد الخلل، وتسوية الصف وسد الخلل هذا مأمور به، مأمور به. وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب، إلى الوجوب مع الإثم لمن يعني ترك ذلك عمدا أو تكاسلا. فالمذهب أنه إذا وجد فرجة دخلها. طيب إن لم يجد فرجة وكان الصف مكتملا، فالمذهب قالوا يذهب عن يمين الإمام ولا يصف خلف الصف وحده. لماذا؟ لأنهم يرون إيش؟ بطلان صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، سواء كان لعذر كاكتمال الصف أو لغير عذر. فقالوا إنه ليس هناك، ليس هذا محلا له، ومحله أن يكون عن يمين الإمام، لأن يمين الإمام محل للمأموم، محل للمأموم دلت عليه السنة. لكن خلف الإمام وحده أو خلف الصف وحده ليس محلا للمأموم، بل جاءت السنة ببيان أنه لا صلاة له، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فقالوا إن لم يجد فرجة فيصف بجانب الإمام عن يمينه، بجانب الإمام عن يمينه. واضح؟ وهذه المسألة محل خلاف أيضا حتى في المذهب، محل خلاف حتى في المذهب. فالوجه الآخر في المذهب أنه لا يصف عن يمين الإمام، وإنما يصف منفردا خلف الصف، يصف منفردا خلف الصف. نعم. فإن لم يمكنه، يعني إذا ما أمكن ذلك، ما أمكنه أن يذهب إلى يمين الإمام، ما استطاع، إما لأنه الصف أو الصفوف أو يعني الإمام بعيد والصفوف يعني صعب اختراقها، ها، فماذا يفعل؟ قال فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. فله، الصياغة هنا تدل على إيش؟ الجواز، أي يجوز له أن ينبه من يصف معه. وقالوا هنا الجواز، أو قالوا أيضا بالاستحباب وليس فقط الجواز، يستحب له، أي لا يجب عليه، لا يجب عليه، وإنما ينبه. والتنبيه هنا يكون إما بالنحنحة أو ما أشبه ذلك مما ليس هو في محل أو لا يصل حد أن يجتذب أحدا من الصف بالقوة، وإنما ينبهه، ينبه بالصوت أو بأي شيء آخر. فله أن ينبه من يقوم معه، أي من يترى يرجع من الصف ويقوم معه، يصف معه. والمذهب يرون أنه إذا نبه أحدا وجب عليه أن يرجع، المنبه وجب عليه أن يرجع. أما اجترار أحد من الصف فهذا مكروه، قد نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنه يكره أن يجتذب أحدا من الصف، ولم يصح في ذلك حديث، جاء في حديث وابصة وغيره لكنه حديث ضعيف باطل لا يصح، وهو قول صلى الله عليه وسلم ألا صففت أو سددت خلا أو اجتررت رجلا، ألا صففت معهم أو سددت خللا معهم، نص الحديث أو اجتررت رجلا، ولكن الحديث يعني لا يصح، ضعيف جدا. فلذلك لا يصح في السنة أن يجر أحدا من الصف، وإنما نقل ذلك عن بعض التابعين أن ينبه من يصف معه فقط. وهذه المسألة على كل حال يعني خلاف الراجح، خلاف الراجح. فالأصل أنه لا يرجع أحد، ولا يجب على أحد أن يرجع إلى الصف المؤخر، لأن هذا فيه عدة مفاسد ولم يأتي ما يدل عليه لا من السنة ولا من قول الصحابة رضي الله عنه، أن الإنسان يجر رجلا أو ينبه رجلا ليرجع معه إلى الصف، فهذا فيه فتح فرج في الصفوف وفيه إخلال بها، والناس سيتقاربون ويخل بالصف، وكذلك يعني إرجاع من المفضول إلى الفاضل وغير ذلك من المفاسد. فلذلك لا ينبه أحدا ولا شيء. كما قلنا الوجه الآخر وهو الأرجح من حيث الدليل أن الإنسان إذا لم يجد فرجة ولم يستطع الذهاب إلى عن يمين الإمام فإنه يصلي منفردا خلف الصف وصلاته صحيحة، للعذر، فهذا واجب سقط للعذر للعجز عنه، هو عاجز عنه. نعم. فإن صلى فذا ركعة لم تصح. نعم، فإن صلى فذا، إذا صلى منفردا ركعة لم تصح، لم تصح يعني إيش؟ صلاته، لم تصح صلاته. هذه المسألة الآن وما بعدها في حكم فيما يتعلق بصلاة المنفرد، ما الذي لا تصح به صلاة المنفرد؟ يعني ما هو الحد الذي لا تصح به صلاة المنفرد؟ هو بين في السابق، يعني ليس هو تكرار، وإنما هو لو جاء بهذا الكلام مع الكلام السابق في من صلى منفردا لكان أولى، لأنه قال ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، لو جاء بهذا الكلام معه أو أخر ذاك معه يمكن يكون يعني حتى لا يكون هذا الفاصل المربك، فيظن بعض الناس أن هذا تكرار، هو ليس تكرارا، هو الآن يريد أن يبين ما هو المقدار الذي لو صلاه المنفرد خلف الإمام، خلف الصف أو خلف الإمام وحده تبطل به صلاته، ما هو المقدار؟ واضح؟ فقال فإن صلى فذا، فذا هنا ليش منصوبة؟ على الحال، فإن صلى حالة كونه فذا، واضح؟ ليس فاعلا، فإن صلى هو فذا ركعة، إن صلى ركعة لم تصح. إذا أطلقت الركعة المراد بها ليس هو الركوع، وإنما الركعة وما بعدها مما تصح به الركعة، واضح؟ فإن صلى ركعة لم تصح، يعني إذا صلى المنفرد ركعة لم تصح، مفهومه أنها تصح لو صلى أقل من ركعة، يعني لو كبر، لو جاء إنسان دخل المسجد والصف مكتمل فكبر مع الإمام، كبر مع الإمام قبل أن يأتي أحد يصف معه، وقبل أن يصلي ركعة تامة مع الإمام جاء من صف معه، فصلاته إيش؟ صحيحة، صلاته صحيحة، ولكن يعني تكبيره قبل أن يأتي معه أحد هذا يكره، هذا الفعل يكره، لكن صلاته صحيحة، لا نقول ببطلان صلاته لأنه لم يصلي ركعة تامة مع الإمام منفردا. فإذا الحد في مسألة بطلان الصلاة أن يصلي ركعة لا مجرد التكبير، تكبيرة الإحرام. طيب سيأتي الآن، سيأتي التفصيل. قال لم تصح مفهومه أيضا مطلقا، وهو المذهب كما تقدم، يعني بمعنى أنه لا يعذر ولو كان لعذر، يعني لو كان الصف مكتمل ولم يأتي أحد معه لم تصح صلاته. طيب واصل. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. نعم، إذا ركع فذا أي وهو منفرد فهو له ثلاث حالات أو له عدة حالات. الحالة الأولى تقدمت أن يصلي ركعة تامة، واضح؟ يركع ويرفع ويسجد مع الإمام، صلى ركعة تامة مع الإمام قبل أن يأتي معه أحد، واضح؟ فهذه تقدم، هذه الحالة إيش؟ الحالة الأولى تقدمت الآن، هذه بطلت صلاته، بطلت صلاته. لكن الحالة الأخرى أن يركع وهو فذ وهو منفرد ثم يدخل في الصف، يركع ثم يدخل في الصف وهو راكع، هذه حالة تصح معها صلاته ولا ما تصح؟ تصح معه صلاته، أن يركع ثم يدخل في الصف وهو راكع فهذه تصح صلاته. ما دليلها؟ حديث أبي بكر رضي الله عنه لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، إذن ركع دون الصف وهو منفرد الآن، ثم مشى إلى الصف وهو راكع فدخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ها أين زادك الله حرصا ولا تعد، وقيل ولا تعد، فالمقصود أنه صحح صلاته ولم يأمره بالإعادة، لم يأمره بالإعادة. فإذا إذا ركع وهو منفرد فإن مشى ودخل في الصف صحت صلاته. الحالة الأخرى أو وقف معه آخر وهو راكع، يعني ركع في الصف منفردا ولكن لم يدخل في الصف، جاء شخص آخر فركع معه، فركع معه، فأيضا هذا صحت صلاته، صحت صلاته. واضح؟ لماذا؟ لأنه أدرك ما تدرك به الركعة وهو الركوع، أدرك ما تدرك به الركعة وهو الركوع، أدركها ومعه آخر، أدركها ومعه آخر، لم يدركها وهو منفرد، يعني لم يصلي هذه الركعة وهو منفرد. طيب، الحالة الرابعة أو أيضا أخرى، قال قبل سجود الإمام. هنا الكلام لأن هذا متن اختصره بشدة في هذا الموضع، وإلا يعني في غيره من المتون المطولة كالروض أو في المقنع أو غيره تفصيل أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام من ركوعه صحت، أو قبل سجود الإمام صحت، فهنا حالتان، حالتان، لكن اختصرهما بقوله أو قبل سجود الإمام صحت، مفهومه أن لو كانت قبل ركوع الإمام، رفع الإمام من الركوع صحت أيضا. اتضحت الصورة؟ ها أعيد، إذا ركع الإمام، طبعا إذا صلى الإمام المأموم منفردا خلف الصف ركعة تامة بطلت إيش؟ صلاته، لم تصح صلاته، انتهينا من هذه. الآن لو جاء المأموم وركع منفردا خلف الإمام، ركع منفردا خلف الإمام، فهذه له ثلاث حالات إذا أخرجنا الحالة الأولى هذه اللي مفروغ منها. إذا ركع وهو منفرد خلف الصف له ثلاث حالات، إما أن يركع ويمشي ويدخل في الصف، فهذا زال تفرده وقد أدرك الركعة، أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام، واضح؟ أدركها وهو غير منفرد لأنه دخل في الصف لحديث أبي بكرة. الحالة الثانية أن يركع ويأتي من يركع معه قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فهذا إيش؟ صحت صلاته، وهذا مفهوم من كلامه، وإن كان في متون أخرى مفصل، لكن هنا يفهم من كلامه لأنه قال قبل سجود الإمام، معناه أنه من باب أولى قبل رفع الإمام من الركوع. الحالة الثالثة أن يركع مع الإمام منفردا ثم يرفع الإمام من الركوع وأيضا يرفع معه منفردا، وقبل أن يسجد، قبل أن يسجد الإمام، ها، إما دخل في الصف أو جاء معه آخر فوقف معه قبل سجود الإمام، قبل سجود الإمام، واضح؟ فالمذهب أيضا يصححون صلاته، قالوا لأنه يعني أدرك مع الإمام، وإن كان أدرك أقل من الركعة أو ما لا تصح به الركعة، إلا أنه في حكم من أدرك الركوع، وهذا قول الجمهور. والإمام أحمد له في هذه المسألة ثلاث روايات، رواية بالتصحيح وهي المذهب، ورواية بالبطلان، ورواية الأخرى بالتعليق على مسألة الجهل، إن كان يجهل الحكم فتصح وإن لم يجهل الحكم فلا تصح، في حال لو سجد الإمام، الكلام في السجود، أما في مسألة الركوع هذه مفروغ منها لو أدركه راكع. واضح الصورة يا إخوان؟ إذن عندنا إيش؟ ثلاث حالات فيما إذا ركع منفردا خلف الصف. الحالة الأولى يدخل في الصف، والحالة الثانية أي نعم، أو يدخل معه آخر قبل الركوع رفع الإمام من الركوع، واضح؟ الحالة الثالثة إذا رفع الإمام من الركوع وقبل أن يسجد، فيه ثلاث روايات. الرواية الأولى بأنها تصح صلاته وهي المذهب، وهي المذهب صححوا صلاته وهي قالوا وهي المذهب، ليس هناك دليل، وإنما قاسوه على من أدرك الركوع لحديث أبي بكرة، وقالوا لأنه لم يسجد الإمام وقد أدرك مع الإمام السجود فهو أشبه بمن أدرك الركوع وإن لم يدرك ما تصحح به الركعة، وإن لم يدرك ما تصحح به الركعة. طيب، هنا مسألة وهي فيما يتعلق بهذه المسألة، فيما لو ركع مع الإمام قبل رفعه أو بعد رفعه صلى منفردا، بعضهم قيده وهو كما أشار إليه في الروض كأنه المذهب، إنه إذا كان لعذر يعني لم يأتي أحد والصف مكتمل، وبعضهم أطلق قال هذا الحكم وهذا التفصيل سواء كان لعذر أو لغير عذر، وهو اختيار ابن قدامة رحمه الله، اختيار ابن قدامة عدم التقييد بالعذر في هذه المسألة، يعني الإحكام والتفصيل هذا في من ركع دون الصف وتقدم وإلى آخره، هذا بعضهم قيده وصنيع صاحب الروض على أن هذا هو المذهب، أن هذا مقيد بالعذر إذا وجد العذر لذلك، وبعضهم قيده بعدم العذر، يعني لا فرق بين أن يكون معذورا أو غير معذور، هذا التفصيل سواء كان معذورا أو غير معذور، وإليه يميل ابن قدامة رحمه الله. نعم، أي أقوال؟ إيه نعم خلاص، هذا نحن لا نتكلم عن الراجح، لا تردوننا إلى مسألة الراجح، لا نريد الكلام في مسألة الراجح، ولا يعنينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، نحن هنا لا نقرر كلام شيخ الإسلام ولا كلام غير شيخ الإسلام، نحن هنا نقرر المذهب، نريد نفهم المذهب وما هو، وإذا أحيانا أورد بعض الروايات بناء على أنها في المذهب، وإلا لو لم تكن في المذهب لم أذكرها ولو كانت هي الأرجح، نحن لا نبحث عن الأرجح وإنما نبحث عن المذهب، ونرجح أحيانا في مسألة فيما إذا كانت المسألة من المسائل التي الخلاف فيها قوي وفيها أكثر من رواية فنذهب إلى الرواية الأرجح للإشارة إليها، ولا نخوض في الردود والإطالة في هذا، لأن هذا ليس هذا محله، وإلا لو فعلنا ذلك ما خرجنا يعني بنتيجة من وراء هذا الشرح، لأن نريد أن نقرر المذهب ونصور مسائله وأدلته وأوجه الاستدلال فيه، أما كلام شيخ الإسلام وما يتعلق به هذا لا يعنينا، ليس هذا هو محل، نحن هنا لم نجتمع لأن ندرس كلام شيخ الإسلام، واضح؟ فلا تشغلون به حتى لا يتشتت طالب العلم. نعم، أنا أعرف أن هذا يعني شاق على النفس، وكثيرين يعني يتحرق ويتململ ويريد في كل مسألة يعرف الراجح، لكن مع مرور الوقت ستجد لهذا لذة، وستعرف أن هذا هو الفقه حقيقة، الفقه أن تعرف تتفقه على مذهب إمام وعلى متن من المتون، تعرف عباراته وألفاظه وأدلته وكيفية الاستدلال من هذه الأدلة وتصور هذه المسائل، هذا هو الفقه حقيقة، مسألة الراجح مسألة ثانوية بعدين تعرفها، وإذا كنت مضطر لمعرفتها للعمل بها فاستفتي، أنت في مقام الاستفتاء لست في مقام يعني الترجيح أو الاجتهاد، أنت في مقام الاستفتاء استفتي، وليس بالضرورة أن يكون ترجيح فلان الشارح اللي أنا الآن قاعد أشرح لك أنه هو القول الصحيح، ممكن يكون ترجيحي بعيد عن الصواب، فأنت استفتي من ترضاه لدينك، وإذا أردت أن تعمل بقول المذهب فالمذهب أئمة يعني هم أولى من غيرهم بالتقليد إذا أردت أن تقلد. نعم، فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره. نعم، هنا الآن فصل آخر كله داخل في أحكام الإمامة، في مسألة الاقتداء، ما هو حد الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون الإمام والمأموم كلاهما في مكان واحد، وتعتري هذه المسألة عدة إشكالات، فقد يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، وقد يكونون في مكان واحد لكن متباعدين، وقد يكونون الإمام في مكان والمأموم في مكان آخر، وقد يكون المأموم يرى الإمام وقد لا يراه، وقد يسمعه وقد لا يسمعه، وقد يكون بينهما فاصل من جدار ونحوه. هذه كلها تتعلق بمسألة إيش؟ أحكام الاقتداء، هل يصح الاهتمام به والاقتداء به أو لا يصح، متى يصح ومتى لا يصح، هذا معنى هذا الفصل. نعم. يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. نعم، إذا سمع التكبير. المذهب وهو قول جماهير أهل العلم أنه إذا كان المأموم والإمام كلاهما في المسجد فيصح الاقتداء مطلقا، سواء رأى الإمام أو لم يراه، رأى من خلفه أو لم يراهم، واضح؟ يصح الاقتداء مطلقا ما داموا كلهم في داخل المسجد، لأن المسجد قالوا هو موضع الجماعة، هو موضع الجماعة، ولا يلزم أن تتراص الصفوف. طبعا هذا خلاف السنة، ويكره أن الإنسان يصلي في آخر المسجد والمسجد فاضي ما في أحد، يكره ذلك لأن هذا خلاف السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بالتراص، وأن يصفوا كما تصف الملائكة كما جاء في الصحيح، واضح؟ لكن من حيث الاقتداء هو صحيح، والائتمام بهذا الإمام هو صحيح، لكن من حيث السنة هو خلاف السنة. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. إذا كانوا في مسجد واحد قال إذا سمع التكبير، إذا سمع التكبير يعني إذا أمكن الاقتداء، لأنه إذا لم يمكن الاقتداء ما صحت الصلاة، يعني كيف تقتدي به، كيف ستصلي، سيفوتك بعض الركعات. ما دام أنه يمكن الاقتداء به فتصح ما دام كلاهما في المسجد، ولا يلزم أن يرى الإمام ولا من خلف الإمام. فلو كان مثلا هو في المسجد والمأموم خارج خلف مثلا جدار داخل المسجد أو داخل سرحة المسجد التي هي تابعة للمسجد، فكلها حكم لها حكم المسجد، فيصح أن يأتم بمن هو داخل المسجد. طيب نقف عند هذا ونكمل الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.